إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد يجهز الثاني بدون مهر، هل يدخلوا بذلك الشراء؟ ليس على الشراء يعملهم فرق، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك بدون فرق فلا بأس في ذلك، ولكن لا بد من مهر، لا بد من مهر، يحتاج إلى أن يكون واحد له مثل، والظلم ما يسموه فلا بد من مهر. لأن الله جل وعلا قال: لا ترى عليهم ترك النساء ما يترسخهن أو يجعلنهن ملك فريق، فبكاف صحيح وقد باتهم يتبعون هذه الصحيح من سؤال عن المرأة التي لا يفهم لها الله بعض نسائها لا يسوى ذكرها. نعم. هذا المهر من الكسوة سواء من الذهب والثياب، إذا كانوا على كسوة أو على مهارم على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.